وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناسخات. باب المناسخات. المناسخات والمناسخة لها تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي، ويهمنا الآن التعريف الاصطلاحي، اصطلاح الفرضيين. فالمناسخات هو أن يموت ميت له ورثة، يموت أحد ورثته قبل قسمة التركة، أن يموت ميت ويموت أحد ورثته قبل قسمة التركة، فكيف تقسم تركة الأول؟ الأول له وارث مات عن ورثة آخرين. هذه المناسخات، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته أحد. نعم. إذا لم تقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض وراثه، فصحح مسألة الأول ثم صحح مسألة الثاني. إذا لم تقسم التركة حتى مات بعض وراثه أو بعض ورثته، فصحح مسألة الميت الأول، واجعل الميت الثاني كأنه حي بحيث تعطيه سهمه، ثم تصحح مسألة الميت الثاني عن ورثته. أولا تصحح مسألة الميت الأول، ثم تصحح مسألة الميت الثاني، ثم تنظر نظرا آخر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته، فلا تخلو من أمور. نعم. واقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته. انظر بين سهامه من المسألة الأولى ومسألته، فلا يخلو من أمور، إما أن تنقسم سهامه على مسألته كأن تكون سهامه أربعة ومسألته من أربعة تنقسم، أو تكون سهامه ثمانية وتكون مسألته من اثنين أو من أربعة أو من ثمانية فتنقسم، تنقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، وحينئذ تصح المسألة الثانية مما صحت منه المسألة الأولى، ويكون مصح المسألة الأولى هو الجامعة للمسألتين. تأمل. نعم. فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم. هذا في حال الانقسام، كان تنقسم السهام على المسألة الثانية، تكون السهام منقسمة فيها واحد أو فيها أكثر بحيث لا يبقى كسر. نعم. وإن لم تنقسم وافقت بينهما وبين مسألته. فإن لم تنقسم فتنظر في الموافقة، قد تكون سهامه مثلا ستة ومسألته من ثمانية بينهما موافقة، الستة والثمانية بينهما موافقة بالنصف، أو تكون سهامه اثنان ومسألته من أربعة بينهما موافقة بالنصف، أو تكون سهامه ثلاثة ومسألته من ستة فتكون بينهما موافقة بالنصف، أو تكون سهامه ثلاثة ومسألته صحت من تسعة فيكون بينهما موافقة في الثلث، أو تكون سهامه أربعة ومسألته من اثني عشر بينهما موافقة بالربع، وهكذا. إذا لم تنقسم تنظر في الموافقة من عدمها، بحيث أنها ما تنقسم السهام على المسألة وإنما توافق. الانقسام كأن تكون السهام منقسمة على المسألة بناتج واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أي عدد، بحيث تكون السهام منقسمة على المسألة، السهام 12 والمسألة من ثلاثة منقسمة، السهام 4 والمسألة من اثنين منقسمة، الاثنين تنقسم، الأربعة تنقسم على الاثنين، وهكذا. تكون المسألة من ستة مثلا، يعني السهام من ستة والمسألة من ثلاثة منقسمة، وهكذا. فالحالة الثانية ألا تنقسم، لا تنقسم السهام على المسألة وإنما يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، كأن تكون السهام أربعة والمسألة من ستة، ما تنقسم الأربعة على الستة وإنما بينهما موافقة بالنصف. تكون المسألة مثلا السهام خمسة ومسألته صحت من عشرة بينهما موافقة بالخمس، أو تكون سهامه من خمسة ومسألته صحت من خمسة عشر بينهما موافقة بالخمس، أو تكون سهامه ثمانية ومسألته من اثني عشر بينهما موافقة بالربع، لأن الثمانية لها ربع والاثنى عشر لها ربع، وهكذا. هذا الحالة الثانية. الحالة الأولى الانقسام، الحالة الثانية ما تنقسم وإلا وإنما يكون بينهما موافقة بجزء من الأجزاء. نعم. وأخذت وفق مسألته فضربته في المسألة الأولى، وإن لم يتوافق ضربت مسألته كلها في المسألة الأولى. هذه الحالة الثالثة، ما انقسمت وليس بينهما موافقة وإنما مباينة، سهامه ثلاثة ومسألته صحت من خمسة مثلا، سهامه اثنان ومسألته من سبعة مثلا، الاثنان والسبعة مباينة، وكل عددين متواليين مباينة، اثنين وثلاثة مباينة، ثلاثة واربعة مباينة، اربعة وخمسة مباينة، وهكذا. يعني سهامه اربعة ومسألته صحت من سبعة، الاربعة والسبعة مباينة، ما يتفقان في جزء من الاجزاء. فهذه الاحوال ثلاثة، حال الانقسام وحال التوافق وحال التباين. كيف العمل؟ العمل سهل، لأنه أعطانا في الفقه خلاف ما يعطينا في الفرائض، درس الفرائض في الفرائض يكون فيه توسع بخلاف درسه في الفقه، فهو يعطيك رؤوس أقلام ثم أنت شعبها أو توسع فيها في موطن آخر ما هو عنده، وإلا هنا جمع لك المناسخات في نصف صفحة وقسمة التركات في نصف صفحة، وهذا ما يتأتى إلا لمن عنده علم بالفرائض أو درسها في أحد كتب الفرائض، لكن أعطانا رؤوس أقلام وقواعد يستفيد منها طالب العلم ويسير على نهجها. ثم إن أوصي الإخوة والأبناء في أن يصوروا مسائل، يصور مسائل في ورق في بقلم الرصاص وبيده الأمر، يحيي من شاء ويميت من شاء، إذا شاف هذا ما يناسب إماتته يجعله حي يأخذ حقه ويستريح منه ويميت غيره، لأنه على العرق يتصرف معه المرسمة يمسح، إذا ما ناسب له هذا يدور واحد أحسن أسهل له. ويكون الجامعة 8 16 كذا حتى يعرف القاعدة، فإذا عرف القاعدة لو صارت الجامعة بالملايين يتحلل منها ويتخلص منها والحمد لله، لكن المهم أن يعرف الطريقة. فالمؤلف رحمه الله في كتابه الكافي بين لنا الطريقة بإيجاز بدون ذكر مسائل وأمثلة وغير ذلك، قال هذا العمل. فطالب العلم يعمل على ضوء ما رسم له المؤلف ويضع جامعة مختصرة ويضع أشياء مثلا تناسب له، إذا ناسبت يضعها حسب الانقسام أو حسب التوافق أو حسب التباين، واللي يشوف أنه ما يناسب له يمسحه ويميت غيره، هو الحل بيده، بيده القلم والورق ويتخذ ما يريد. وإذا كون عنده ملكة وطريقة للعمل سهلت عليه المسائل ولو كانت جامعتها بالملايين. فهذه الأحوال، أحوال المناسخة أن تجعل مسألة للميت الأول ثم تجعل مسألة للميت الثاني، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته، فلا تخلو من 3 أحوال، إما أن تنقسم سهامه على مسألته، وحينئذ يكون مصح الأولى هو الجامعة للاثنتين لأنها انقسمت ما يحتاج إلى تشعيب في العمل، أو لا تنقسم وإنما يكون بين السهام والمسألة موافقة بجزء من الأجزاء، تتخذ الوفق، تأخذ وفق المسألة الثانية وتضرب به المسألة الأولى، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، أو من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميت انقسم على ورثته ولا بد، لأنه سينقسم على ورثته، هذه في حال الموافقة. في حال المباينة كذلك تصحح المسألة الأولى ثم تصحح المسألة الثانية، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته، فتكون مباينة كأن تكون سهامه 3 ومسألته صحت من 4، تضرب المسألة الأولى بكامل المسألة الثانية في المسألة الأولى والناتج هو الجامعة. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كامل سهام مورثه، أو تقول من له شيء من الثانية أخذه مضروب أخذه من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثاني من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته ولا بد أن ينقسم. وقد عملت 3 مسائل كل واحدة فيها عدد من الأموات، والمسألة الأولى جامعتها 7 ما تجاوزت، مع أنها فيها 4 أموات، يعني ثلاث مسائل مناسخات مع المسألة الأولى، والمسألة ما تجاوزت الجامعة سبعة، لأن الإنسان إذا قسم على الورق رأى المناسب يميته يميته حتى عشان ينقسم على ورثته وهكذا. والمسألة الثانية جامعتها فيها ثلاثة أموات، الميت الأول وميتان آخران، جامعتها من 16، عدد مختصر. والمسألة الثالثة فيها ثلاثة أموات كذلك، جامعتها 64، جامعتها 64. والمسألة الأولى فيها انقسام كامل، والمسألة الثانية فيها انقسام وتوافق، والمسألة الثالثة فيها تباين. هذه ثلاث مسائل ومختصرة، وإذا فهمها وما ذكرت معها شرح لأجل يتأمل فيها طالب العلم ويستنتجها بنفسه. ما أحب أن أمسك يده في كل شيء، أريد أن يمشي بنفسه. المسائل صحيحة، واثق منها أنها صحيحة، فإذا عرف الطريق فيها مشى أدرك، وإن لم يعرف الطريق فيرجع إلى من يرشده إلى مسك الطريق الصحيح. وهي مختصرة غاية الاختصار، والمرء إذا صحح المسألة المختصرة صحح المسألة المطولة بإذن الله. نعم، اقرأ وش وقفت عليه. وإن لم يتوافق، وإن لم يتوافق ضربت مسألته كلها في المسألة الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسألتان. فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو في وفقها، يعني أخذه مضروبا في الثانية أو في وفقها. نعم، وكل من له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الثاني أو في وفقها. فإن مات ثالث صححت مسألته وقسمت عليها سهامه من المسألتين، فإن انقسم صحت، وإلا ضربت مسألته في وفقها أو وفقها، وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان، يعني الجامعة الأولى. نعم، فيما صحت منه الأوليان، وتعمل على ما ذكرنا. وبهذا انتهى كلامه على المناسخات رحمه الله. والإحاطة، المسألة الأولى فيها ثلاث جامعات، وكلها كل جامعة تكون سبعة ما تزيد، كل جامعة تكون سبعة، وانتهت الجامعات الثلاث بسبعة. والمسألة الثانية فيها المثال الثاني الذي كتبته فيه جامعتان، وانتهت الجامعة الأولى ثمانية، والجامعة الثانية ب16. والمسألة الثالثة المثال الثالث فيه جامعتان كذلك، الجامعة الأولى 16، والجامعة الثانية 64. والجامعة الأولى كما المثال الأول كما قلنا في ثلاث جامعات، يعني في أربعة أموات، لأن الميت الأول والثاني لهما جامعة، فإذا زاد ميت ثالث صار جامعة ثانية، فإذا زاد ميت رابع صار جامعة ثالثة، يعني كل ما عدا الميت الأول والثاني بجامعة واحدة، وكل ما وجد ميت آخر أوجدت له جامعة أخرى، فأربعة أموات لهم ثلاث جامعات، وميت وثلاثة أموات لهم جامعتان، وميتان لهما جامعة واحدة. قد تكون الجامعة الأولى حيث فيها أربعة أموات وثلاث جامعات، ومنتهى الجامعات كلها سبعة بالاختصار، وأحيانا تكون جامعة واحدة وفيها مئات الآلاف. حسب الأعداد وحسب المباينة والموافقة والسهام والرؤوس وما إلى ذلك. أقرأ المسألة الأولى التي هي أطولها من ناحية وأخسرها من ناحية، فهي أطولها فيها ثلاث جامعات والأموات أربعة، وأخسرها من حيث الجامعة من حيث المصح الجامعة سبعة فقط. أقرأها بسرعة فانتبهوا لها، والورقة سلمها لأبي بكر. هلك هالك، اللي بيكتب لما في حرج. عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب فقط، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من ستة وتعود إلى سبعة، للزوج ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد، صحت من كم؟ سبعة، خلاص انتهت. هذه المسألة الأولى. نتخير واحد من هؤلاء الثلاثة نميته من أجل يتأتى لنا العمل، يعني نحن بالخيار الآن، إن شئنا قلنا الزوج وإن شئنا قلنا الأخت الشقيقة وإن شئنا قلنا الأخت لأب، فنميت الزوج. كم سهامه؟ ثلاثة. نجعل له مسألة على ما نريد، على ما نختار، نجعل ورثته كيفما نشاء. هلك، نجعل الزوج مات عن ابن وبنت فقط. وش لأجل؟ لأجل تكون مسألته من ثلاثة وسهامه ثلاثة، فسهامه منقسمة على مسألته، فنقول هالك اللي هو الزوج عن ابن وبنت، مسألته من ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد. نصحح، نريد أن نخرج جامعة لهذين الميتين. نقول سهام الزوج كم؟ ثلاثة، ومسألته كم؟ ثلاثة. نقسم الثلاثة على الثلاثة تنقسم واحد. نجعل الجامعة هي نفسها السبعة، فنقول مثلا للأخت الشقيقة ثلاثة في واحد بواحد، يعني هو نصيبها من المسألة الأولى ما تغير ثلاثة، ونصيب الأخت لأب واحد فقط من المسألة الأولى، ونصيب الزوج من المسألة الأولى ثلاثة، قسمناها على من؟ على ابنيه، ابنه وبنته، صار للابن اثنان وللبنت واحد، صحت الجامعة الأولى من سبعة. سهام المسألة، يعني المسألة الأولى، هذه المسألة الثانية، انتبه. من نتخير نميت يتأتى معنا العمل عشان ما تطول معنا المسألة، نختار الابن، ابن الزوج في المسألة الأولى، الزوج في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانية ابنه مات، مات ابنه عن من؟ عن ابنين، ابن وابن. سهام كم من المسألة من الجامعة الأولى؟ اثنان. وإذا مات عن ابن وابن كم تكون مسألته؟ اثنين. نقسم الاثنين على الاثنين تنقسم، فنقول الجامعة هي ننقلها سبعة، فنعطي الأموات الورثة الأولون نصيبهم، ثم نقول لورثة الابن، ورثة البنت لها واحد، البنت موجودة لها واحد في واحد بواحد، الابنان نقسم بينهم الاثنين، الاثنان اللاتي لأبيهم قسمناها بينهم وانقسمت، صارت الجامعة الثانية سبعة ما تغيرت هي. انظر من تختار تميت في المسألة الرابعة. المسألة الرابعة عندك البنت، الأخت الشقيقة لها ثلاثة، والأخت لأب لها واحد، نختار الأخت الشقيقة من شان سهامها نقدر نتصرف فيها، لها ثلاثة، نجعل الأخت الشقيقة ماتت، كم سهامها من المسألة؟ ثلاثة. نختار لها ورثة تنقسم عليهم الثلاثة، نحن في محل الاختيار. فنقول الأخت الشقيقة هذه ماتت عن ابن ابن وبنت ابن، عن ابن ابن وبنت ابن، كم تكون مسألتها؟ من ثلاثة، وسهامها من ثلاثة، انقسمت عليها، صارت الجامعة الثالثة هي سبعة، ما تغيرت. ولو أردنا التشعيب باستمرار أمكن أن نميت ابن الابن هذا لأن نصيبه اثنين ونجعل له مسألة من اثنين، نحن بالخيار. لك تقدر تجعلها سبع ثمان جامعات، وتجعل الميت ورثته تنقسم سهامه على ورثته. فهذه فيها أربعة أموات وثلاث جامعات وما تجاوزت سبعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيها جامعتان والأموات ثلاثة ونهاية الجامعة 16. الجامعة الأولى من ثمانية صارت فيها انقسام، والجامعة الثانية صارت 16 فيها توافق. والمثال الثالث فيه انقسام وفيه توافق وفيه تباين، وهي وضحت من الجدول توضيح جدول فقط بدون شرح. الشرع هو ما سمعته. والدرس القادم إن شاء الله في قسمة التركات، هذه المناسخات وقسمة التركات، هذه المناسخات في الفقه، هذه الكلمات، بينما هي في الكتاب تدرس في فصل كامل. وقسمة التركات أكثر، وجعل لها مثل طريقة المناسخات. اقسم: هلك هالك عن زوج وابن وبنت، ولم تقسم التركة حتى مات الابن عن اخت شقيقة التي هي البنت في المسألة الاولى، وعن زوجة وعن بنت، ولم تقسم التركة حتى ماتت الأخت الشقيقة في المسألة الثانية التي هي بنت في المسألة الأولى، بنت في المسألة الأولى وأخت في الثانية، هلكت عن زوج وابن، فيها ثلاثة أموات وتحتاج إلى جامعتين. المسألة الأولى نرجع إليها، زوج وابن وبنت، المسألة من كم؟ من أربعة. أعطي الزوج نصيبه الربع، كم يبقى؟ ثلاثة، للابن اثنين وللبنت واحد، وانتهينا منها. صارت المسألة فيها أربعة وفيها واحد وواحد واثنين، من الأولى بالإماتة؟ صاحب الاثنين، علشان تنقسم مسألته. مات الابن عمن؟ عن أخت شقيقة. من هي هذه الأخت الشقيقة؟ هي البنت في المسألة الأولى، وعن زوجة وعن بنت، مسألته من كم؟ من ثمانية. اقسم: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللأخت الشقيقة ثلاثة. نريد أن نستخرج الجامعة فننظر سهام الابن كم؟ اثنان، ومسألة بينهما موافقة في النصف، نصف السهام واحد ونصف المصح أربعة. نضرب المسألة الأولى التي هي من أربعة في وفق المسألة الثانية أربعة، أربعة في أربعة بستة عشر. هذه الجامعة الأولى، ثم تعطيهم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميت قسم على ورثته ولا بد أن ينقسم. فنقول مثلا الزوج في المسألة الأولى موجود الآن حي، له كم؟ له واحد. مضروبا في وفق الثانية، كم وفق الثانية؟ أربعة. واحد في أربعة بأربعة. الابن مات، البنت في المسألة الأولى لها واحد، مضروبا في وفق الثانية اثنين باثنين، ولها من المسألة الثانية ثلاثة مضروبة في وفق المسألة في وفق السهام، ثلاثة في واحد بثلاثة، كم أصبح لها؟ سبعة. لها واحد في أربعة وفق الثانية أربعة، ولها ثلاثة في واحد بثلاثة، ثلاثة وأربعة أصبح لها سبعة. هي بنت في الأولى وأخت شقيقة في الثانية، استحقت ثمانية، استحقت سبعة. زوجة الابن في المسألة الثانية لها واحد في واحد وفق السهام لواحد، البنت لها أربعة في واحد بأربعة. نجمع ما تحت الجامعة الأولى نجدها أربعة للزوج وسبعة للبنت والأخت الشقيقة وواحد للزوجة وأربعة للبنت، ستة عشر. هذه الجامعة الأولى. ثم ننظر من يصلح للإماتة من هؤلاء من أصحاب من الوارثين في الجامعة الأولى. نقول نبي عدد يكون في مباينة حتى يكبر العدد. نجد البنت هذه التي حازت المال من الأولى والثانية أولى أن نستريح منها وننقل مالها لمن بعدها. كم سهامها؟ سبعة. نجعل لها ورثة بحيث أنها تباين السبعة. البنت هذه والأخت توفيت عن زوج وابن، كم مسألتها؟ من أربعة، زوج وابن من أربعة، للزوج واحد وللابن الباقي ثلاثة. ننظر بين سهامها من الجامعة الأولى ومسألتها نجدها مباينة، أربعة وسبعة، السهام سبعة والمسألة من أربعة مباينة. نضرب كامل الجامعة الأولى التي هي ستة عشر في كامل المسألة الثالثة، أربعة أربعة في ستة عشر بأربعة وستين، أربعة في أربعة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، وأربعة في واحد بأربعة واثنين ستة، أربعة وستين. هذه الجامعة الثانية. ثم نعطيهم، انتبه، الزوج الأول موجود معنا إلى الآن يا طالب بنصيبه، له من الجامعة الأولى أربعة مضروبا في، له من الجامعة الأولى أربعة مضروبا في أربعة التي هي المسألة الثانية، المسألة الثالثة أربعة، هو مضروب في سبعة مضروب في أربعة، أربعة في أربعة بكم؟ له ستة عشر. الابن في الأولى متوفى، البنت التي هي البنت والأخت هذه هي التي معنا موجودة، زوجة الابن في المسألة الأولى لها كم؟ واحد في أربعة بأربعة، بنته لها أربعة في أربعة بستة عشر. نأتي إلى ورثة الأخت الشقيقة في الأولى في الثانية والبنت في الأولى، نجد زوجها له واحد مضروبا في كم؟ في كامل السهام حال مباينة، واحد في سبعة بسبعة، والابن له ثلاثة، ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، حينئذ صحت من أربعة وستين. الزوج في الأولى أخذ ستة عشر، الزوجة في الثانية أخذت أربعة، البنت في الثانية أخذت ستة عشر، الزوج في الثالثة أخذ، الزوج في الثالثة أخذ سبعة، الابن في الثالثة أخذ واحد وعشرين، وصحت الجامعة الثانية من أربعة وستين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.